بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على المبعوث رحمة وبركة على العالمين نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه ومن سلف من إخوانه من المرسلين وسلم تسليما كثيرا مزيدا إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا المجلس الثامن كذا الثامن والسبعون ها؟ المجلس الثامن والسبعون في مذاكرة اختصار سيرة النبي صلى الله عليه وسلم من خلال كتاب الفصول في اختصار سيرة الرسول للحافظ أبي الفداء إسماعيل ابن كثير الدمشقي رحمه الله. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولجميع المسلمين يا رب العالمين. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى في كتاب الفصول في اختصار سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم في سياق الحديث على ذكر شيء من خصائصه صلى الله عليه وسلم التي لم يشاركها فيها غيره، قال: ثم له بعد ذلك شفاعات أخرى، منها أربع: فيها في إنقاذ خلق ممن أدخل النار، ثم هو أول شفيع في الجنة، كما رواه الإمام أحمد في مسنده عن المختار بن فلفل عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا أول شافع في الجنة. وهو شفيع في رفع درجات بعض أهل الجنة، وهذه الشفاعة اتفق عليها أهل السنة والمعتزلة، ودليلها ما في صحيح البخاري من رواية أبي موسى رضي الله عنه أن عمه أبا عامر لما قتل بأوطاس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم اغفر لعبيد أبي عامر واجعله يوم القيامة فوق كثير من خلقك. وقال عليه الصلاة والسلام لما مات أبو سلمة بن عبد الأسد: اللهم ارفع درجته. وسنفرد إن شاء الله. ابن عبد الأسد هو زوج أم سلمة، وهو ممن آمن أولا وهاجر الهجرتين للحبشة. شفاعات النبي صلى الله عليه وسلم مر علينا أنها الأولى الشفاعة العظمى، وهي خاصة به لا يشركه فيها غيره. الشفاعة الثانية في عمه أبي طالب خاصة به، شفاعة لا تنفع أبا طالب فلا تخرجه من النار. شفاعته الثالثة في من تساوت حسناتهم وسيئاتهم وهم أهل الأعراف في أرجح الأقوال. شفاعته الرابعة في دخول الجنة، فهو أول من يشفع في دخول الجنة صلى الله عليه وسلم. شفاعته الخامسة في 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. هذه الخمس خاصة بنبينا صلى الله عليه وسلم لا يشركه فيها أحد غيره. يشركه النبيون والملائكة والصالحون والشهداء في ثلاث شفاعات أخرى في أقوام أمر بهم إلى النار يشفعون إلى الله ألا يدخلوها، في أقوام دخلوا النار من أهل الإيمان فيشفعون إلى الله بخروجهم منها، وشفاعة نبينا أعظمها حتى يحد الله له أربعة حدود. الثامنة شفاعة في أقوام تترفع درجاتهم في الجنة، وهذه مشتركة. قال الله جل وعلا: والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان إيش؟ ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء. وفي دعاء النبي عليه الصلاة والسلام: اللهم ارفع درجته، هذا من الشفاعة في رفع الدرجة وين؟ في درجات الجنة. فهذه مشتركة بين نبينا ويشركه فيها غيره من الأنبياء والملائكة ومن الصالحين. نعم. وسنفرد إن شاء الله تعالى في الشفاعة جزءا لبيان أقسامها وتعدادها وأدلة ذلك إن شاء الله تعالى. نعم. وأما قوله صلى الله عليه وسلم: وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس عامة، فمعناه في الكتاب العزيز، وهو قول الله عز وجل: وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم، وقوله تعالى: وإن من أمة إلا خلا فيها نذير. فكان النبي ممن كان قبلنا لا يكلف من أداء الرسالة إلا ما يدعو به قومه إلى الله. وأما محمد صلوات الله وسلامه عليه فقال الله تعالى: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. وقال تعالى: لأنذركم به ومن بلغ. وقال تعالى: ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعده. وقال تعالى: وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين أسلمتم، فإن أسلموا فقد اهتدوا، وإن تولوا فإنما عليك البلاغ، والله بصير بالعباد. وفي آي كثير من القرآن تدل على عموم رسالته إلى الثقلين، فأمره الله تعالى أن ينذر جميع خلقه، إنسهم وجنهم وعربهم وعجمهم، فقام صلوات الله وسلامه عليه بما أمر بما أمر وبلغ عن الله رسالته. إذن الخصيصة لنبينا أنه بعث إلى الناس كافة، إلى جميع المكلفين. من قبله من الأنبياء والمرسلين يبعثون إلى أقوامهم فقط. وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم. نبينا أرسل للناس كافة، قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا، كتابيهم ووثنيهم، عربيهم وعجميهم، أسودهم وأبيضهم، اللهم صل وسلم عليه، حتى أرسل للجن لأنذر به ومن بلغ، أي من بلغته الدعوة. وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا، فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين. إذن حتى الجن أرسل إليه، فهو أرسل إلى الجميع، جميع من المكلفين إنسا وجنا. وعموم رسالته خصيصة له، من جحدها وأنكرها كفر. عندنا عموم البعثة وعندنا ختم البعثة، أمران. البعثة ختمت به فلا نبي بعده، من زعم أن بعد النبي نبي أو رسول فقد كفر. وبها كفر العلماء طائفة القاديانية حيث زعموا أن نبيا يأتي بعد نبينا، سواء كان الميرزا غلام أحمد القادياني أو غيره. فهذه خصيصتان مرتبطتان، عموم بعثته وختم الرسالة به عليه الصلاة والسلام. نعم. ومن خصائصه صلى الله عليه وسلم على إخوانه من الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين أنه أكملهم وسيدهم وخطيبهم وإمامهم وخاتمهم، وليس نبي إلا وقد أخذ عليه الميثاق: لئن بعث محمد صلى الله عليه وسلم هو حي ليؤمنن به ولينصرنه. وأمر أن يأخذ من على أمته الميثاق بذلك. قال الله تعالى: وإذا أمر الله الأنبياء قبلنا أن يأخذوا الميثاق على أقوامهم، إذا جاء محمد لتؤمنن به وتنصرنه. وإذا أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة، أي الوحي، ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم، يعني محمدا عليه الصلاة والسلام، لتؤمنن به ولتنصرنه. قالوا: أقررتم وأخذتم على ذلكم إصري؟ قالوا: أقررنا. قال: فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. فهذا العهد عهد خاص، غير عهد الميثاق الذي أخذ على المكلفين. هذا عهد خاص على الأنبياء وعلى أقوامهم أن يؤمنوا ويصدقوا بنبينا محمد. ما الذي منعهم بذلك خصوصا أهل الكتابين؟ الحسد والغيرة والاحتقار والعلو والتعالي والعجب. الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، وإن فريقا منهم يكتمون الحق وهم يعلمون. قال عبد الله بن سلام أبو يوسف رضي الله عنه: والله إني لأعرفه أشد من معرفة ابني، فإني أخرج من أهلي وما أدري ما تصنع المرأة، ولكني أعرف رسول الله بنعته، أي بوصفه الذي جاء في كتبهم. نعم. قال الله تعالى: وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم، مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه. قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري؟ قالوا أقررنا. قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. يقول تعالى: مهما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول بعد هذا كله فعليكم الإيمان به ونصرته. وإذا كان هذا الميثاق شاملا لكل منهم تضمن أخذه لمحمد صلى الله عليه وسلم من جميعهم، وهذه خصوصية ليست لأحد منهم سواه. نعم، لم يأخذ الميثاق على أن يؤمنوا بنبي غير نبيهم من الأمم الأخرى، إلا الميثاق الذي أخذه الله على الأنبياء وعلى أممهم أن يؤمنوا بهذا النبي المصدق لما معه، وهو خاص بنبينا. ولهذا عظمت البشارات في الأناجيل بنبينا أكثر منها في التوراة، لأن الذي يقارب بعثة نبينا هي بعثة عيسى عليه السلام عليهما الصلاة والسلام، وكتابه هو الإنجيل. نعم. ومن ذلك أنه صلى الله عليه وسلم ولد مسرورا مختونا، هذا من خصائصه في نفسه أنه ولد مختونا فلم يحتج إلى أن يختن، مسرورا أي ليس خائفا وليس منزعجا، وقد قطع سره خلقة من الله سبحانه وتعالى، هذا معنى مسرور مختون. وهذه ليست خاصة به عليه الصلاة والسلام، قد يولد الآن من الأولاد من هو مختون لا يحتاج إلى أن يختن، لكن هذه في حق نبينا كرامة من الله له. نعم. كما ورد في الحديث الذي جاء من طرق عديدة لكنها غريبة، وقد قيل إنه شاركه فيها غيره من الأنبياء عليهم السلام كما ذكره أبو الفرج بن الجوزي في كتاب تلقيح الفهوم. ومن ذلك أن معجزة كل نبي انقضت. أما إبراهيم فكان غير مختون حتى ختن نفسه وهو ابن 80 سنة في قدوم لما شرعه الله له. نعم، هناك من الأنبياء ومن غيرهم من يأتي مختونا. نعم. ومن ذلك أن معجزة كل نبي انقضت معه، ومعجزته صلى الله عليه وسلم باقية بعده إلى ما شاء الله. هذه من خصائصه أن معجزات الأنبياء وآياتهم انقضت معهم. أين عصا موسى؟ أين يده التي صارت بيضة من غير سوء؟ أين معجزة عيسى؟ أين معجزة نوح؟ معجزات الأنبياء انقضت معهم، أي ذهبت بذهابهم، أما معجزة نبينا فبقيت وهي القرآن إلى أن يشاء الله. هل هي خالدة؟ هي باقية مدة طويلة إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها بأن يرتفع القرآن في آخر الزمان. إذا أهمله الخلق فلم يقرؤوه ولم يهتدوا به ولم يحكموه ويعملوا به، يرتفع القرآن يسرى عليه في ليلة، وهي باقية بعده 100 من السنين. نعم. وهو القرآن العزيز المعجز لفظه ومعناه، الذي تحدى الإنس والجن أن يأتوا بمثله فعجزوا ولن يمكنهم ذلك أبدا إلى يوم القيامة. نعم، معجز بلفظه، فلا يستطيع أحدا أن يأتي بنظم كنظم القرآن. حاولوا وعجزوا، حاول الفصحى والبلغاء فأتوا بما يضحك منه الدهماء. ومعجز بمعانيه وأحكامه ودلائله، وتنوعت أنواع التحدي إلى 3 مراتب. تحدى الله الإنس والجن أن يأتوا بمثل هذا القرآن، قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثله لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا، أي معينا. لما عجزوا عن هذا نزل التحدي مراحل كثيرة، ففي أول سورة هود تحداهم الله أن يأتوا بعشر سور من مثله مفتريات، عجزوا، فنزل التحدي إلى أقل منه بكثير في آية البقرة: وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين. وعجزوا وما زالوا عاجزين، حاولوا أن يحاكوا القرآن ويأتوا بمثله فلم يستطيعوا، أتوا بما يضحك منه العقلاء والبلغاء، حتى قالت مضر لكذابهم مسيلمة: أسكت، فشلت أنا عند العرب، لا يسمع العرب بقرآنك، آمنا بك نبيا بلا قرآن، لا تفضحنا. فهذا مما جعل الله فيه هذا الإعجاز، وهي معجزة باقية، والتحدي باق أيضا معها. نعم. ومن ذلك أنه صلى الله عليه وسلم أسري به إلى سدرة المنتهى. من ذلك أي من خصائصه. نعم. صلى الله عليه وسلم. ثم رجع إلى منزله في ليلة واحدة، وهذه من خصائصه صلى الله عليه وسلم، إلا أن يكون في الحديث من قوله بحيث يقول جبريل للبراق حين جمح لما أراد صلى الله عليه وسلم أن يركبه: أسكن، فوالله ما ركبك خير منه. نعم، ركب البراق غير النبي، لكن نبينا خص بالإسراء أولا إلى بيت المقدس، ثم بالمعراج إلى السماوات العلى وإلى سدرة المنتهى وإلى ما شاء الله جل وعلا له من العلو. هذا لم يحصل لنبي من الأنبياء، بل بلغ موضعا في علوه ومعراجه لم يبلغه حتى جبريل، كما جاء في الخبر أن جبريل وقف فالتفت النبي إليه فأشار إليه أن تقدم. فهذا حدي، هذا من خصائصه على من ومن؟ على الأنبياء وعلى الملائكة عليهم الصلاة والسلام. نعم. وكذا قوله في الحديث: فربطت الدابة في الحلقة التي كانت تربط بها الأنبياء. نعم، دل على أن البراق ركبه غيره، لكن نبينا له فيه الخصوصية، لأن البراق من أين إلى أين؟ في الإسراء فقط، من مكة إلى بيت المقدس. وأما المعراج لا، ما للبراق فيه سنع، المعراج إلى العلو، مفعال على اسم آلة لا نعلم كيفيتها وحقيقتها. نعم، ومعه جبريل. نعم. ما يدل على أنه قد كان يسرى بهم، إلا أننا نعلم أنه صلى الله عليه وسلم لم يشاركه أحد منهم في المبالغة في التقريب والدنو منه للتعظيم، صلي وسلم عليه. اللهم صلي وسلم عليه. ولهذا كانت منزلته في الجنة أعلاها منزلة وأقربها إلى العرش كما جاء في الحديث: ثم سألوا الله لي الوسيلة فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله، وأرجو أن أكون أنا هو. فصلى نعم. الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم له الفضيلة وله الوسيلة. الوسيلة أعلى درجة في الجنة، لا تنبغي إلا لواحد، ورجاء أن يكون هو، والله يحقق له رجاء. كما له مقام المحمود، وهو مقام الفضيلة الذي يفضل به على الأنبياء، مقام الشفاعة العظمى صلى الله عليه وسلم. فإنه أمرنا إذا أذن المؤذن أن نردد وراءه، فإذا فرغ ثم سلوا لي الوسيلة والفضيلة فإنها منزلة لا تصلح إلا لواحد، وأرجو أن أكون منهم. فمن سأل لي الوسيلة حلت له شفاعتي يوم القيامة عليه الصلاة والسلام. نعم. ومن ذلك أن أمته إذا اجتمعت على قول واحد في الأحكام الشرعية كان قولها ذلك معصوما من الخطأ، بل يكون اتفاقها ذلك صوابا وحقا. نعم، اجتماع أمته رحمة، وهو الإجماع الذي يأثم مخالفه ولا يصح له أن يخالفه، كما قال جل وعلا: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. وقد قال صلى الله عليه وسلم: لا تجتمع أمتي على ضلالة. ما الإجماع المنضبط؟ الإجماع المنضبط ما كان في أصول الدين وقواعده، هذا من حيث الأحكام. والإجماع المنضبط من حيث الزمان ما كان في إجماع الصحابة وإجماع التابعين وإجماع تابعيهم، أي إلى المئة الثالثة، إذ بعدهم كثر الخلاف وانتشرت الأمة، فيصعب ادعاء الإجماع في أمر لم يجمع عليه من قبل. نعم. كما قرر ذلك في كتب الأصول، وهذه خصوصية لهم بسببه لم تبلغنا عن أمة من الأمم قبلها. ومن ذلك أنه صلى الله عليه وسلم أول من تنشق عنه الأرض. نعم، من خصائصه أول من تنشق عنه الأرض يوم القيامة نبينا صلى الله عليه وسلم. نعم. ومن ذلك أنه عليه الصلاة والسلام إذا صعق الناس يوم القيامة يكون هو أولهم إفاقة. نعم، في يوم القيامة في صعقة، أول من يفيق من الصعقة هو، فيجد موسى باطشا بقائمة من قوائم العرش، يقول لا أدري أفاق قبلي أم أنه جوزي بما كان من صعقة الطور، لما قال ربي أرني أنظر إليه قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا، اندك الجبل وتدهده وخر موسى إيش صعقا، غشي عليه، لم يتحمل اندكاك الجبل مع شدته وقوته وصلابته عليه الصلاة والسلام. نعم، كما أخرجه في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه في قصة اليهودية لما قال لا والذي اصطفى موسى على العالمين، فلطمه رجل من المسلمين وترافعا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لا تفضلوني على موسى، فإن الناس يصعقون يوم القيامة فكونوا أول من يفيق، فأجد موسى باطشا بقائمة العرش فلا أدري أفاق قبلي أو كان ممن استثنى الله. نعم، وفي رواية أم جوزي بصعقة الطور. وقد حمل بعض من تكلم على هذا الحديث هذه الإفاقة على القيام من القبر، وغيرهم في ذلك ما وقع في بعض روايات البخاري من حديث يحيى بن عمرو المديني عن أبي سعيد رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تخيروني على الأنبياء، فإن الناس يصعقون يوم القيامة فأكون أول من تنشق عنه الأرض، فإذا أنا بموسى آخذ بقائمة من قوائم العرش فلا أدري أكان ممن صعق أم جوزي بصعقته الأولى، وهذا اللفظ مشكل. والمحفوظ رواية البخاري عن يحيى بن قزعة عن إبراهيم بن سعد عن الزهري عن أبي سلمة وعبد الرحمن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه فذكر قصة اليهودي إلى أن قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تخيروني على موسى، فإن الناس يصعقون يوم القيامة فأصعق معهم فأكون أول من يفيق، فأجد موسى، وذكر الحديث. هذا الحديث له قصة، تعامل مسلم مع يهودي في سوق المدينة فقال اليهودي لا أبيعك والذي فضل موسى على البشر إلا بكذا، سمعها المسلم قال تقول هذا ورسول الله بيننا، فسكه سكه، كيف تقول فضل موسى على البشر؟ فلما صك المسلم اليهودي صكة جاء اليهودي شاكيا إلى النبي عليه الصلاة والسلام وأخبره بما وقع، فقال صلى الله عليه وسلم لا تفضلوني، في رواية لا تخيروني، أني أخير من موسى، لا تفضلوني أو لا تخيروني على موسى بن عمران، فإني أول من أفيق يوم القيامة، فإذا موسى آخذ بقائمة من قوائم العرش، وفي رواية باطش يده بقائمة من قوائم العرش، فلا أدري أفاق قبلي أم أنه جوزي بصعقة الطور. خرجاه في الصحيحين. وفي الصحيحين قال صلى الله عليه وسلم لا تفضلوني على يونس ابن متى. طيب، الله يقول في سورة البقرة في الجزء الثالث في أوله تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، كيف نجمع بين الأدلة؟ الجمع بينها أن التفضيل بين الأنبياء إذا كان على جهة الازدراء والاحتقار أو على جهة الحمية الجاهلية والتعصب المذموم فهذا حرام ولا يجوز، لما نهى عنه النبي لا تفضلوني ولا تخيروني. وإذا كان التفضيل بين الأنبياء لبيان منازلهم وفضلهم وأقدارهم فهذا جائز، فإن الله جل وعلا فضل على جنس الأنبياء أولي العزم وهم الخمسة نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد عليهم الصلاة والسلام، وفضل على هؤلاء الخمسة من؟ الخليلين إبراهيم ومحمد عليهم الصلاة والسلام، وفضل محمدا على الخليل إبراهيم فهو أفضلهم. إذن جنس الرسل أفضل من جنس الأنبياء، وأولي العزم أفضل من جنس الرسل، والخليلان أفضل من جنس أولي العزم، ومحمد صلى الله عليه وسلم أفضل الأنبياء، تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض. ومن دلائل التفضيل ما خص الله نبينا من الخصائص والفضائل التي لم تكن لأحد قبله. ومن دلائلها أيضا أن الله جمع له ما فرقه بين غيره، فالتكليم كان لآدم ولموسى، ونبينا كلمه الله لما فرض عليه الصلوات بلا واسطة من غير أن يرى نبينا ربه. الخلة ثبتت لإبراهيم وثبتت أيضا لنبينا عليه الصلاة والسلام، واتخذ الله إبراهيم خليلا. في الصحيحين قام عليه الصلاة والسلام خطيبا بالناس قال: ألا إني أبرأ إلى كل واحد منكم من خلته، فإن الله قد اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا، ولو كنت متخذا من أهل الأرض خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، ولكن أخوة الإسلام ومودته صلى الله عليه وسلم. إذن هذه عشر خصائص ذكرها مما خص الله بها نبينا محمدا على من قبله من الأنبياء والمرسلين. ونقف وإياكم على الخصيصة الحادية عشرة، نرجئها إن شاء الله في الدرس القادم. فاللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا صالحين مقبولين يا حي يا قيوم. اللهم يا ذا الجلال والإكرام، يا منان يا بديع السماوات والأرض، نسألك اللهم بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى بأن نشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الحي القيوم المنان بديع السماوات والأرض، نسألك اللهم أن تنجينا وإخواننا المسلمين من هذه الهلكات. اللهم أنج عبادك المستضعفين في فلسطين، اللهم أفرغ علينا وعليهم الصبر إفراغا، اللهم كن لنا ولهم وليا ونصيرا وظهيرا. اللهم رجزك وعذابك ومقتك على المعتدين الغاشمين الصهاينة الظالمين. إله الحق يا ذا الجلال والإكرام، اللهم منزل الكتاب ومجري السحاب وهازم الأحزاب، اهزم أعداءنا جميعا، اللهم احصهم عددا واقتلهم بددا ولا تغادر منهم أحدا. نسألك اللهم بوجهك الكريم فردوسك الأعلى من الجنة، وأن ندخلها بغير حساب ولا عذاب، وأن تحل علينا رضاك فلا تسخط علينا أبدا، لنا ولكم ولوالدينا ووالديكم ومشايخنا وولاتنا وذرارينا ولجميع المسلمين والمسلمات. إن ربي جل وعلا هو أكرم مسؤول، وهو سبحانه أعظم مرجي مأمول. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.